بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إنا لبلاغه لعملية أهل السنة والجماعة وعلم بني آدم فضلهم بقرابتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأنبار، تعرف قدرهم وصدورهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف رسالة الناس حقهم في الإسلام، وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنساه، تعرف فضلهم وفي رضاهم من أهل المدينة بعد الفرق. هذا المقطع من كتاب شرح السنة للإمام البربهار رحمه الله يتكلم في واجب بني هاشم وقريش والعرب والأنصار وكذلك سائر المسلمين، وأعاد بعد ذلك أيضا فذكر آل رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وجيرانه في المدينة. يعرف واجب هؤلاء على المسلمين، ماذا عليهم تجاه هؤلاء من تبجيل وإكرام، وذلك لما لبعضهم من القرابة ولما لبعضهم من فضل الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل وخدمة الدين وسابقة إلى الإسلام وصبر وتحمل لما أصابهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا من الوفاء بالمعروف، هذا من الوفاء الذي عرف به أهل السنة والجماعة. أهل السنة أهل وفاء، ويعرفون لأهل الفضل فضلهم ولأهل المعروف معروفهم، بخلاف الرافضة الجحدة الذين يجحدون فضل الصحابة، فضل المهاجرين والأنصار، فضل المئات والألوف من هذا الجيل العظيم الفريد الذي لم يوجد مثله على ظهر الأرض. فإن أفضل أصحاب الأنبياء هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرافضة قوم بهت وقوم جحود، بخلاف أهل السنة فإنهم أهل وفاء بالمعروف وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا سبب من أسباب، أو هذا ثمر من ثمرات استقامتهم على الحق، فإن الذي يستقيم على الحق يعرف لأهل الفضل فضلهم والأهل السابقة سابقتهم إلى غير ذلك. فيقول: لعرف أي أيها السني لبني هاشم فضلهم. وبنو هاشم هم بنو هاشم ابن عبد مناف، هؤلاء الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبد مناف له أربعة أولاد، عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم الذي منه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعبد شمس، وهو يعني جد لبني أمية، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك أيضا نوفل وهو جد لحكيم بن حزام، وكذلك المطلب، ومنهم من المطلب الشافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي. فهؤلاء جميعا أولاد عبد مناف: هاشم وعبد شمس ونوفل وحكيم عفوا والمطلب، هؤلاء لهم حق، أبناء هؤلاء الذين أسلموا لهم حق على كل مسلم. وبنو هاشم هم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هم صفوة هؤلاء، صفوة قريش، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء يقول، أو يقول المؤلف: اعرف لبني هاشم فضلهم، والمقصود بذلك الصالحون منهم، المقصود بذلك الصالحون من بني هاشم. أما الفسدة والفجرة والمشعوذون وقطاع الطرق، قطاع الصلاة والرافضة وغلاة القبوريين وأهل البدع وغيرهم من ممن ينتسبون إلى هذه النسبة الشريفة الكريمة، لكنهم في الحقيقة بأعمالهم إنما شابهوا وضارعوا أهل الفجور وأهل الضلال. هؤلاء ليس لهم حق على المسلمين، هؤلاء ليس لهم حق على المسلمين، بل يبغضون في الله عز وجل. أما الصالح من بني هاشم فله حقان: حق القرابة وحق الإسلام. قال: أعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كما يقول القحطاني في نونيته: واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني. فأهل البيت لهم حق واجب على كل مسلم، ولكن حق شرعي، ليس حقا بالهوى وليس حقا بالبدعة والشطط والغلو والإسراف، إنما هو حق شرعي راجع للأدلة. وأهل السنة والجماعة هم أعرف الناس بحق أهل البيت، وهم في الحقيقة هم الذين ينشرون مناقب أهل البيت، المناقب الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الرافضة فإن ذكروا شيئا من فضائل أهل البيت إن كان حقا فإنما أخذوه من كتب أهل السنة، وإن كان شيئا قد انفردوا به فهو إما إفراط وإما تفريط، إما إفراط وإما تفريط، إما مبالغة في فضل أهل البيت حتى أصبحوا شينا وعارا على أهل البيت، حتى قال علي بن الحسين لهم، قال: أحبونا حبا شرعيا، فوالله لقد صار حبكم لنا شينا، أي عيبا وعارا علينا. لأن ماذا يستفاد من رجل يبالغ في محبة الشخص حتى يجعله إلها من دون الله، ويجعل يعني الخلق كله إنما خلق من أجله، والقرآن كله إنما أنزل من أجله، إلى غير ذلك. لا يفرح بهذا، لا يفرح بهذا الحب إنسان عنده شيء من عقل. ولذلك الصالحون من أهل البيت لا يفرحون بهذا الحب المزيف. وهم في الحقيقة أيضا مع كونهم يروون هذا أيضا، فإنما يروون عن أهل البيت مقالات تشين أهل البيت لو صحت عنهم، مقالات تشين أهل البيت لو صحت عنهم، يأمرون فيها بالمتعة، ويأمرون فيها بكلام يعني عظيم في أمر القرآن الكريم، وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، وفي الصحابة. لو صحت هذه الأشياء عن أهل البيت الذين ينسبون هذه الأقوال إليهم لكانت شينا حقا، ولكن برأهم الله وعصمهم من هذا. فأهل السنة حقا هم الذين يعرفون فضل أهل البيت، هم الذين ينشرون المناقب الصحيحة، وعنهم أخذت الفرق هذه المناقب. وما كان من غير كتب أهل السنة وليس صحيحا فإنما هو إما غلو ممجوج، أو يعني جفاء ممقوت، أدى بهؤلاء إلى هذه المقالات العظيمة نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول: إني تارك فيكم ثقلين. والثقل هو الأمر العظيم، ولذلك يسمى الإنس والجن بالثقلين، الشيء العظيم. إني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك به. ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا في صحيح مسلم، وأهل السنة هم أعرف الناس بحق أهل البيت، إذ أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وكرر هذا الأمر: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وليس معنى ذلك أن اجعلوا أهل بيتي آلهة، أو اجعلوا أهل بيتي معصومين، أو اجعلوا أهل بيتي يعني في منزلة فوق منازل الأنبياء والملائكة كما يتكلم هؤلاء الرافضة. لا، أذكركم الله أي أذكركم بالله في أهل بيتي أن تقوموا فيهم بالحق وبالقسط، فإن لهم قرابة وإن لهم مكانة. فرحمة الله على أهل السنة الذين هم دائما هم الذين يسيرون بالقسطاس المستقيم. قال: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعرف هكذا فضل قريش والعرب. أما قريش فلها مكانة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الناس تبعا لقريش في الجاهلية وفي الإسلام، مؤمنهم لمؤمنهم وكافرهم لكافرهم أو فاجرهم لفاجرهم. ولو لم يبق في الناس إلا اثنان لكان هذا الأمر في قريش، يعني أمر الخلافة، والرجل من قريش يعدل الرجلين من غيرهم. ويفسر ذلك الزهري بقوله أي في الرأي، في الرأي والعقل والإدراك، إلى غير ذلك من فضائل قريش. ويكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك. فنزول القرآن بلغة العرب يرفع من شأن قريش والعرب. فنحن نعتقد أن قريشا أفضل قبائل العرب، ونعتقد أيضا أن العرب أفضل الأجناس من أجناس الأمم. وأما الذين يفضلون العجم على العرب فهذه الطائفة أو فرقة تسمى الشعوبية، تسمى الشعوبية. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو من قريش ومن العرب، فهو ذكر وإعلاء مكانة قريش ومكانة العرب، وهذا محمول بلا شك على المسلمين منهم. أما من مات كافرا من قريش أو من العرب فلا كرامة له، نسأل الله السلامة. قال: وجميع طيب وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، بقية فخوذ قريش القبيلة الاسم العام وتتقسم إلى فخوذ. فقريش مثلا فخوذ منها بنو هاشم، منها بنو المطلب، منها بنو تيم، منها بنو عدي، منها بنو زهرة، منها بنو مخزوم، إلى غير ذلك. هذه فخوذ، وهذا أيضا محمول على مسلمي هذه الفخوذ. اعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. ومولى القوم منهم أي عتيق القوم منهم. فإذا أعتق رجل عبدا فهو منه وينسب إلى قبيلته، أي من كان من قريش مولى أيضا فتعرف له حقه. ومن كان مولى للعرب فتعرف لهم حقهم أيضا. قال: وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، لأن هؤلاء لهم حق علينا، كل مسلم له حق على أخيه المسلم. واعرف فضل الأنصار، معروف الأنصار هم بنو يعني هم سكان المدينة الذين آووا ونصروا، وهم بنو بارك الله فيكم، بسم الله، نعم، هم بنو الخزرج والأوس، هم بنو الخزرج والأوس، الخزرج سيدهم سعد بن عبادة، والأوس سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء قد مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء يعني زكاهم الله سبحانه وتعالى بصفاء السريرة، وزكاهم بالكرم، وزكاهم بالعطاء والسخاء عن طيب نفس وعن حاجة وفقر وخصاصة، زكاهم الله عز وجل. هؤلاء الأنصار زكاهم الله في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالأنصار رضي الله عنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يكفي هذا في حق الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فالأنصار آووا ونصروا وكانوا مبرئين من النفاق، لأنهم وقفوا لله سبحانه وتعالى في نصرة هذا الدين، لم يريدوا من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، إنما أعطوا أرضهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. وكان ينبغي للمؤلف أن يخص المهاجرين بالذكر، كان ينبغي للمؤلف أن يخص المهاجرين بالذكر، فإن المسلمين في ذلك الزمان يعني يتكونون من هذين الحيين، حي المهاجرين وحي الأنصار. بل اتفق العلماء على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، أن المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا إجماع العلماء، إجماع أهل السنة على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهذا تقسيم أو أفضلية في الجملة، وإلا قد يكون أحد الأنصار أفضل من أحد المهاجرين، لكن في الجملة جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار. ولعل ذلك لما علم من أن شأن الهجرة شديد والغربة شديدة على أهلها، ولكن هؤلاء نزاع من القبائل خرجوا من القبائل واحتملوا الأذى في سبيل الله عز وجل. على كل كان ينبغي ذكر هؤلاء على وجه التنصيص، طالما أنه ذكر كثيرا من الأصناف حتى ذكر الموالي، كان ينبغي أن يذكر المهاجرين على وجه التنصيص. قال: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم. في البخاري: يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. فالأنصار يقبل من محسنهم ويعفى عمن أساء منهم. ولذلك فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار. الأنصار ركن عظيم من أركان هذا الدين، فرضي الله عنهم. قال: واعرف ووصية رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم. قال: وآل رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تنساهم. ذكرهم مرة أخرى بعد أن ذكر بني هاشم وقرابتهم من ومحبتهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكد هنا على الآل. والآل من أهل العلم من يرى أن آل رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين يعني حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء بنو طالب، بنو يعني أبناء أبي طالب، ثم آل العباس، ثم آل العباس. ويضاف إلى هؤلاء في المنع من الصدقة، في تحريم الصدقة وفي استحقاقهم في الخمس، بنو المطلب، بنو المطلب يضافون، وإن لم يكونوا من بني هاشم يضافون إلى بني هاشم، إلى آل رسول الله عليه الصلاة والسلام في استحقاقهم من الخمس وفي تحريم الصدقة عليهم. وبنو المطلب كانوا ممن دخل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشعب، كانوا ممن دخلوا في الشعب معهم، وكان لهم يعني وقفة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت قريش تتنكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أهل العلم من يرى أن آل رسول الله أن هؤلاء هم الذين حرموا الصدقة فقط، وهم آل جعفر، آل علي، آل عقيل، آل عباس. ومنهم من يقول هم الذين حرموا الصدقة وكذلك نساؤه أمهات المؤمنين، نساء أمهات المؤمنين. ومنهم من يعمم فيقول الآل هم الأتباع، فيدخل في ذلك المهاجرون والأنصار في ذلك الوقت، المهاجرون والأنصار لأنهم آل الرجل أتباعه. والقولان الأولان الخلاف بينهما قوي، أما القول الثالث يظهر أنه ليس بوجيه. قال وآل الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تنساهم واعرف فضلهم وكراماتهم. كذلك أيضا قال وجيران من أهل المدينة فاعرف فضلهم. جيران رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأنصار، هم هؤلاء الجيران. ومن هاجر من العرب وسكن المدينة، وللمدينة والمدينة حرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعلى كل حال ذكر المؤلف عددا من الأصناف في وجوب محبتهم ومعرفة فضلهم ومكانتهم، إما لقربتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما لسابقتهم وخدمتهم للدين، وإما لحسن بلائهم وعطائهم وبذلهم وتحملهم في وقت كان الأنصار فيه أو المناصرون فيه قلة ضعفاء، فثبت هؤلاء على الحق، وثم عمم بعد ذلك سائر جميع المسلمين. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يقوم بحق الله وحق عباده، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.